قال فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد إلى أولئك النفر قال فهاجروا. وفي لفظ أيضا قال ابن إسحاق قال عمر عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وسند متصل عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن عمر قال لما أردنا الهجرة تواعدت أنا وهشام بن العاص بن وائل السهمي وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة فقلنا الموعد أضات بني غفار يعني غدير بني غفار في خارج مكة وقلنا من تأخر منا فقد حبس فليمضي صاحباه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة وحبس عنا هشام وإذا به قد فتن فافتتن أي أجابهم إلى ما يريدون وترك الهجرة. قال ورجع عياش في قصة مشهورة رجع غدر به أخواه الحارث بن هشام وعمرو بن هشام فردوه ثم فتنوه فافتتن. قال فكنا نقول في المدينة هؤلاء قوم عرفوا الله جل وعلا وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا والله لا نرى لهم توبة وكانوا هم أيضا يقولون هذا في أنفسهم. فأنزل الله جل وعلا في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال عمر فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى الآن جهة جرول فقلت اللهم فهمنيها اللهم فهمنيها وعرفت أنها نزلت فينا فعرفت أنه باب توبة مفتوح لنا فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية عمر وغيره. وقد تكون إنها نزلت أولا في مكة مع السورة كاملة ثم في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم بها فأرسلوها لإخوانهم لأن سورة الزمر نزلت قبل الهجرة. في لفظ آخر عن ابن عباس من طريق عطاء ذكر البيهقي في الشعب وغيره أنها يعني انتفع بها وحشي بن حرب قال قاتل حمزة. قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه وحشي كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وأنا قد فعلت ذلك كله قتل وأشرك وزنى يعني في الجاهلية. قال فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا يعني بقية الآية في آخر وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال وحشي وهذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه لابد من إيمان وتوبة النصوح وعمل صالح وإلا ما يغفر لك. فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي أراني بعد في شبهة والله لا أدري أيغفر الله لي أم لا. فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي نعم نعم الآن الآن. قال فأسلم وحسن إسلامه. فقال المسلمون أهذا له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال بل للمسلمين عامة إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك وقف ابن مسعود على قاص من هؤلاء الوعاظ يقص ويذكر النار والأغلال فكأنه يعني شدد على الناس فوقف عليه وقال يا مذكر لا تقنط الناس. ثم قرأ ابن مسعود عليهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عبد الله بن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ليس بشيء من حسناتنا إلا وهو مقبول. فأنزل الله يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فعرفنا أن من الأعمال ما يبطل. فلما نزلت هذه الآية قلنا ما الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا الكبائر والفواحش. فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا هلك. فنزلت هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا فكففنا عن القول في ذلك. فكنا إذا رأينا أحد أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. وأصبح أسرفوا على أنفسهم يعني ارتكاب الكبائر. ولذلك قال ضمضم بن جوس دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يماني تعال. قال: وما أعرفه؟ فقلت: نعم، ما تريد؟ قال: لا تقولن لرجل قط والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة لأي عمل عمله دون الشرك. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه مذنب، فجعل المجتهد يقول: أقصر أقصر عما أنت فيه أقصر، فيقول الآخر: خليني وربي، يعني مرة يتوب مرة يعود. فقال: حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به للنار، هذا الذي يتألى علي. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. العبد لا يدخل بين الناس وبين ربهم إلا المشرك، فإن الله أخبر أنه قد يأس من رحمة الله. فالمراد أيها الإخوة أن هذه الآية، يقول علي رضي الله عنه: هذه الآية أوسع آية في كتاب الله. كان علي يحدث أصحابه ويقول: من يعرف أوسع آية في كتاب الله للمؤمنين؟ فكل ذكر يعني اجتهدوا، فقال: أوسع آية في كتاب الله هي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي لفظ عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال رجل: يا رسول الله، ومن أشرك؟ يعني من أشرك لا يقنط من رحمة الله؟ قال: ألا ومن أشرك، يعني إذا تاب تاب الله عليه. فالتوبة أيها الإخوة، توبة الكافر تمحو كفره وتجب ما قبلها، وتوبة المؤمن تمحو ذنبه بإذن الله جل وعلا تحت المشيئة، لأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن الكريم إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله. فيقول ربنا جل وعلا: قل. وذكرنا أن هذا الأمر تكرر في هذه السورة كثيرا، قل، يعني هذه الكلمة في سورة الزمر كثيرا جدا. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أولا تحبب إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، والثانية ناداهم بعباده ونسبهم إلى نفسه ولو كانوا مسرفين على أنفسهم: يا عبادي يا عبادي، فيناديهم بالعباد وأنهم عباد الله. وهكذا رب العالمين ودود، يتودد إلى عباده ويريد لهم الخير ولا يرضى لهم الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن لنا ربا رؤوفا رحيما غفورا ودودا لطيفا جل وعلا، ولكن نتحبب إليه كما يأتي في الآيات. قال: الذين أسرفوا، يعني تعدوا الطور، أسرف يعني جاوز الحدود، لكن إسرافه هذا لا يضر الله شيئا. قال: أسرفوا على أنفسهم، يعني إنما الضرر على أنفسهم. فبعد أن ناداهم باسم العباد ووصفهم بأنهم أسرفوا، وأن الإسراف هذا إنما يضر أنفسهم وتعدي حدود الله في الخلوة وفي الجلوة، قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إياكم والقنوط من رحمة الله. ومعنى القنوط هو غاية اليأس، اليأس من روح الله جل وعلا، هذا معنى القنوط. والقنوط هو سوء ظن بالله، القنوط هو من سوء الظن بالله جل وعلا، يعني هو من سوء الظن. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أكبر الكبائر اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ولذلك هذه الآية، الآيات هذه تنفي هؤلاء جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا قنطت من رحمة الله فقنوطك أشد من ذنبك مهما كان، إلا أن يكون الشرك الأكبر، لأن هذا سوء ظن بالله، لا تقنط من رحمة الله جل وعلا، لأن الله لن يضره ذنبك، والله لا يتعظمه شيء، والله يغفر الذنوب جميعا. ولو لقيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة، يغفر لمن يشاء. لكن إذا كنت لا تشرك بالله شيئا، وهذا شرط كما قال وحشي، شرط شديد لمن فقه وعلمه، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا جل وعلا، لا يتعظمه شيء، في قول كن يمسح كل شيء ويغفر كل شيء، نسأل الله من فضله. كما كان ابن عمر يقول في دعائه: اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء، اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء، يعني أعفني من الحساب والسؤال. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بالتأكيدات التي سمعتم، إنه هو الغفور الرحيم. وهذه أكثر اسمين تكررت في القرآن، المغفرة والرحمة، إن الله يتحبب لعباده ويريد منهم أن يستغفروه وهو يغفر ولا يبالي جل وعلا، ويحب من عباده دائما الاستغفار. الاستغفار ما قصم ظهر الشيطان مثل لا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يقول الشيطان: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، الاستغفار الحقيقي من قلب صادق. فلازمها يا عبد الله دائما، لا إله إلا الله تنفض عنك الذنوب، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه أيضا جمعت التوحيد والاستغفار، إذا كانت دائما على لسانك وعلى قلبك يغفر الله لك الذنوب، ولا تصر ولا تكابر ولا تجاهر ولا يعني انتبه لهذا الشيء. والمؤمن ذنبه كأنه جبل يخاف أن يسقط عليه، والمنافق والفاجر ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بهكذا، لا يبالي. وكلما كان الذنب عظيما عندك صغر عند الله جل وعلا، وكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله جل وعلا. احذر من محقرات الذنوب، ذنوب العين والأذن واليد التي تحتقرها، وخاصة مع وسائل التواصل الآن تكثر الذنوب يوميا بما لا يطاق، يعني من يوم يفتح الإنسان الجوال العين تذنب والأذن تذنب والإصبع يذنب، لكن لا تحتقر الذنب. كلما صغر عندك الذنب عظم عند الله، وكلما عظم عندك وحملت هم وكثرت الاستغفار والتوبة كلما صغر عند الله جل وعلا، إلا الشرك. فلما إن الله عز وجل أمرهم بعدم اليأس من روحه والقنوط من رحمته، ثنى بعدم الأمن من مكره جل وعلا، حتى لا يعني يزيد عندهم الكفة فيختل الميزان. لابد دائما تكون تحب الله وتخافه وترجوه، تخاف ذنبك وترجو ربك. هذه الكلمة التي قال علي: لو ذهب أحدكم إلى اليمن لم يكن كثيرا في تحصيلها، لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. أنت إذا خفت تخاف من ذنوبك، وإذا رجوت ترجو ربك الذي يغفر الذنوب جميعا. لكن ما تدري عن ذنبك هذا وش حصل معه من أعمال القلوب التي قد تعظم عند الله جل وعلا. فقال في الآية اللي بعدها: وأنيبوا، يعني ميلوا بأنفسكم وارجعوا بأنفسكم. الإنابة الرجوع، أنيبوا إلى من؟ إلى ربكم الذي يدعوكم إلى الاستغفار ويدعوكم إلى الجنة ويدعوكم إلى المغفرة بإذنه. وأسلموا له، أسلم له قلبك وأسلم له وجهك وأسلم له عملك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا عدم الأمن من مكر الله، قد يأتيك العذاب ثم لا تنصر، والعذاب لا تتوقع أنه يأتيك صاعقة، لا لا لا، الأمر قد يكون أقرب من هذا وأخطر من هذا. العذاب قد يحال بينك وبين التوبة، لأن التوبة إرادة من الله يضعها في قلبك. بعض الناس يقول: أنا أذنب ثم أتوب. من قال أن التوبة بيدك؟ من قال أن التوبة بيدك؟ ما تملكها حتى يكون الله يضعها في قلبك. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لو كان الله ما فتح لهم الباب ما يقدرون يدخلون، كل شيء بيده جل وعلا. فأغبى الناس وأحمق الناس اللي يقول: أنا سأذنب ثم أتوب. إيه، من يضمن لك أنك تتوب؟ التوبة ليست بيدك حتى يفتح الله لك. ولذلك قال الله عز وجل: أنيبوا، سارعوا بالرجوع. المؤمن دائما مثل آدم عليه السلام، منذ أن أذنب قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وانكسر وبكى، يعني حصل منه هذا الذي يريد الله من أبناء آدم. وأما الآخرين الشبيه بالشيطان، لما أذنب زاد الذنب ذنب، من الكبر ومن الخبث ومن نسأل الله العافية والسلام. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله يحول بينك وبين قلبك، بينك وبين إرادتك، من ينصرك؟ من يستطيع أن يعقد عقدة حلها الله أو يحل عقدها الله عز وجل هو اللي عقدها؟ من يستطيع؟ إذا عقد الله شيء ما يحله، وإذا حل شيء ما يعقده. هذا معنى لا تنصر، هذا معنى يأتيكم العذاب. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن، والقرآن كله أحسن. المراد بأحسن هنا ليس أن شيء أحسن من شيء، لا، المراد أن القرآن فيه العقائد الصادقة، فيه الأوامر، فيه الحدود، فيه المواعظ الطيبة، فيه. فإذا سلك العبد طريق التفهم للقرآن والطاعة والانتهاء من نهيه والائتمار بأمره، عند ذلك هو هذا أحسن شيء يفعله العبد، أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والتغافل والمعصية. فمعنى اتبعوا أحسن يعني اتبعوا الطريق الأحسن في تحصيل القرآن وتفهمه. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، صلى الله عليه وسلم، العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وهذه أخطر، يأتي بغتة وتكون أنت معذب وأنت لا تشعر، هذه والله الطامة الكبرى، أن تكون أنت معذب وأنت لا تشعر، نسأل الله العافية والسلام. كيف معذب وأنت لا تشعر؟ يقول الحسن من كان مقيما على معصية الله ونعم الله تتوالى عليه ثم لا يعلم أنه يستدرج فاعلم أنه أحمق مجنون. النعم تتوالى وهو مستمر على المعصية ولا يدري أن هذا استدراج، هذا معنى أنك أنت أحيانا يأتيك العذاب يحال بينك وبين التوبة، كل يوم تنقص، كل يوم تبتعد عن الآخرة، كل يوم تزداد حرص على الدنيا، تبتعد عن العلم وأهله، تبتعد عن الصالحين، تترك بعض أعمال الخير اللي كنت عليها، وين كنت وين صرت؟ هذا عذاب وأنت لا تشعر، والعمر يذهب بين يديك، القابض على العمر كالقابض على الماء ينسلم بين أصابع، العمر يخرج يذهب سريعا. فاحذر، كما أن الله رغبك في الآية الأولى حذرك فيما بعده، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم قال ربنا جل وعلا يصف حال الإنسان عندما يفوت الفوت، قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا الأول، هذا الصيحة الأولى والحسرة الأولى، أن يقول من أعماق قلبه يا حسرة، أصلها يا حسرتي، ولكنه بدلت الياء ألفا لزيادة التوجع والاستغاثة، مثل يا كذا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله وفي جهة طاعته. هذا معروف عند العرب كثيرا، يقولون مثلا أما تتقين الله في جنب عاشق، يعني كذا، في جنب الله، في جهة الله، في طاعة الله، في علاقتي مع الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لو كان الاستهزاء الأكبر فهو كفر، لكن المشكلة في الاستهزاء العملي. إيش معنى الساخرين؟ يعني تمر بي المواعظ ما أتعظ، أقرأ القرآن ما أشعر أنه يخاطبني، يموت أقراني ما أشعر كأني ساخر، كأني مستهزئ، كأني يعني ما أخذت الأمر بجد، وإن كنت لمن الساخرين. هذا هو الخطورة، الخطورة في الساخر عمليا، تراه كأنه ما أيقن بالموت وما بعد الموت والحساب. والله لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم لرأيت أمرا عجيبا، كأنهم قد رأوا الآخرة رأي عين ثم رجعوا إلينا، فلا تراهم إلا مقبلين على شأنهم، حريصين كل الحرص، يتواصون، يتناصحون، كل يوم يزدادون خير، كل يوم يزدادون من الدنيا بعدا ومن الآخرة. وإن كنت لمن الساخرين، أو هذه الثانية، الأولى فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول هذه النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الهداية فضل الله عز وجل، ومن سلك سبيلها فإن الله يهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أناب واتبع أحسن ما أنزل إليه سيهديه الله عز وجل، هذه أعذار، لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني المحسنين هم أفضل المؤمنين، حتى ما من أحد إلا سيندم يوم القيامة، حتى المؤمن يندم ألا يكون ازداد، والمسيء ألا يكون استعتب، فما في أحد يرى يوم القيامة إلا رأى يوم التغابن الكبير. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال الله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا الأكبر، أعوذ بالله، الكفر الأكبر. ثم قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة يخبر النبي الله عز وجل نبيه بخبر يراه يوم القيامة من حال الكفار، وهذا فيه وعيد لمن يسمع الكلام ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. ويوم القيامة ترى رأي العين الذين كذبوا على الله، أي كذب على الله، ومنه الفتوى بغير علم والكلام في الدين بغير علم، احذر، ونشر الأحاديث غير الصحيحة، احذر من الكذب على الله، لا تستهين بأي شيء في الدين، لأن هذا دين الله عز وجل، لا يرضى الله أن يبدل أو يفسد فيه أو يغير. ولا ينفع النية الحسنة تقول والله أنا سمعت كلام وبنشره، لا، إذا أنت متأكد أن هذا الكلام صحيح حق ولا دعه، ينشر غيرك من أهل العلم، لا تساعد في إفساد الدين بنشر ما هب ودب، وخاصة الآن في وسائل التواصل. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، تتغير وجوههم، نسأل الله عليه وسلم. أليس في جهنم مثوى، يعني مكان إقامة دائمة وثواء دائم للمتكبرين، الكبر هذا هو الشر الأكبر. ثم ثنى الله عز وجل بأحوال المتقين فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، نسأل الله السلام، نسأل الله من فضله، ينجي الله المتقي، من كان يتقي في الدنيا يخاف الله عز وجل، يحاسب نفسه، يعود، يستعتب، ينيب، يتبع أحسن ما أنزل إليه، ينجيهم الله بسبب مفازتهم. المفازة هنا اسم جنس، يعني بسبب سلوكهم أسباب الفوز، ومنها التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ومصاحبة الصالحين وحضور مجالس العلم. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بسبب مفازتهم وسبب الفوز وأسباب الفوز. ثم قال عز وجل لا يمسهم السوء، المس هو أدنى اللمس والسوء هو أدنى الأذى، يعني ما يمسه أي شيء يسوءه، نسأل الله من فضله، ذهب عنه السوء كله والأذى كله النفسي والجسدي، فلا يمسه السوء، وأيضا ولا هم يحزنون، يذهب عنه الحزن كله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، نسأل الله من فضله. يا إخوتاه إنما هي أيام قلائل، ثم يأتي يوم للمتقين لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة وتحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم رجع القرآن وسياق السورة إلى تقرير التوحيد مرة أخرى، وكلما جاء في هذه السورة شيء رجع إلى تقرير التوحيد، فقال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، جل وعلا كل شيء فالله خالقه، كل شيء دون الله فالله خالقه، وأما الله عز وجل فهو الخالق وكلامه منه. يعني بعض المعتزلة قالوا الله خالق كل شيء إذن القرآن مخلوق، لأن القرآن شيء، لا، القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، الخالق هنا والمخلوق هنا، صفاته منه وليس من الله شيء مخلوق، وما دون الخالق وصفاته فهو مخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ومعنى وكيل يعني قائم بالأمر وزعيم به وكفيل به، هذا معنى الوكيل، الذي يقوم على الأمر وهو زعيم بإكماله وتتميمه، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا، هذا الذي يعبد، هو خالق كل شيء ووكيل على كل شيء، بمعنى قائم عليه وزعيم بإكماله وتتميمه جل ربنا وتعالى. ثم أكد هذا القدرة التامة والعلم التام فقال له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد، المقاليد عند العرب المفاتيح، مقلاد يعني مفتاح، وإقليد ومثلها، يقول يا فلان بيدك مفتاح الأمر إذا كنت قادر عليه، فالله جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض يعني المفاتيح، وهذه تدل على القدرة وعلى العلم. القدرة يعني تخيل إنسان معه مفاتيح الشيء ومغاليقه، معناه أنه متحكم فيه، فالسماوات والأرض مقاليدها ومفاتيحها وأقفالها بيد الله جل وعلا وما فيها. كذلك العلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالعلم والقدرة. ولذلك قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إي وربي، كل من كفر بالله وبرسوله وبكتابه فهو الخاسر الأكبر. ولذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. ثم قال تعالى لنبيه: قل، يعني لو أحصيتم كلمة قل في سورة الزمر لوجدتم عشرات، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو المبدي والمعيد والمحيي والمميت والرازق، وتأمروني أن أعبد غيره. حتى لو عبدته وعبدت معه غيره فقد عبدت غيره، لأن الله لا يقبل الشريك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأشد منها ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم يزعمون أنهم يعبدون الله، ولكن من عبد الله وأدخل مع الله غيره فلم يعبد الله البتة. هذا يريد أن يفرق بين الله وبين عبادته الحق. ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه والله أشد عليه. فقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أفغير الله تأمروني أعبد، هكذا أكثر القراء على هذا الشد. أيها الجاهلون، من أمرك بعبادة غير الله فهو أجهل الجاهلين، من أمرك بإدخال أحد مع الله فهو أجهل الجاهلين، وإن كان يملأ الدنيا كتب ومؤلفات كما ترون الآن في كتب الصوفية وغيرها، وبعض علماء الأشعرية تجدهم مؤلفات وكتب وبارع في العلوم، ولكنه أجهل الجاهلين، لأنه يسوغ إدخال أحد مع الله في صرف العبادة والألوهية والشفاعة وغيرها. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه والله آية عظيمة جدا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه تدل على بطلان أعمال المرتد. احذر يا عبد الله الشرك، يا عبد الله تعلم الشرك دقيقه وجليله، علانيته وسره. احذر أن تجهل الشرك، فإنك لو أشركت لحبط عملك وكنت من الخاسرين. زيد بن أرقم رضي الله عنه تبايع هو وأم ولده بيعة فيها عينة، فلما جاءت المرأة إلى عائشة تخبرها أنها تبايعت هي وزوجها بيعة فيها عينة، قالت عائشة: أخبري زيدا أن هجرته وجهاده أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. إذا كان هذا في العينة فكيف بالشرك؟ الشرك الأكبر، والشرك عموما يذهب العمل، لكن الذي يبطل يفسد العمل، لكن الذي يبطل الأعمال هو الشرك الأكبر، والشرك عند الإطلاق هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر إنما سمي أصغر تشبيه له بالأكبر، وإلا له أحكام تخصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإنك قد تشرك وأنت لا تعلم، وكل التفات للقلب إلى غير الله أو اعتماد على غير الله أو محبة أو طاعة أو نية أو إرادة فهذا شرك، يدخل يدب في القلوب دبيب النمل. فاحذر من الشرك، فإن كما سمعتم في الشرك والأصغر يؤدي الأكبر، حتى لو قلت ذلك أصغر، الأصغر يؤدي الأكبر، والأكبر يؤدي الحبوط، والحبوط يؤدي الخسران. لئن أشركت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قدم لفظ الجلالة دلالة الاختصاص، يعني لا تعبد إلا الله جل وعلا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها الإخوة، التوحيد هو الشكر، والشرك هو الكفر، كفر النعمة والكفر الأكبر. الشكر هو التوحيد، اعبد وكن من الشاكرين، اشكر الله دائما. الشاكر هذا هو الموحد الحقيقي اللي يحمد الله على الإسلام ويحمد الله على التوفيق ويحمد الله على الهداية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية الأخيرة قال تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا هو سبب الشرك، هذا هو سبب البدعة، هذا هو سبب المعصية. عندما ترتاع لو اطلع عليك أحد من الخلق ولكنك لا تبالي بنظر الله إليك. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وكلما ازداد العبد إيمانا وتوحيدا كلما عظم قدر الله في قلبه، حتى يكون الله في قلبه أعظم شيء فيخافه ويرجوه ويحبه وينصرف إليه. هذا والله هو ثمرة العلم ويخشاه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت تغير وجهه كثيرا لأنه قد امتلأ قلبه بأن يقدر الله حق قدره، قال ويحك ويحك ويحك، أتدري ما قلت؟ أتدري ما قلت؟ أتدري ما الله؟ الله أعظم من هذا، الله أعظم من هذا، سبحان الله. يعني الإنسان دائما يرتاع إذا أحد ما قدر الله حق قدره، المؤمن الحقيقي. يا عبد الله إذا قدرت الله حق قدره تغير عندك شيء كثير، تراقبه وتعمل وتستقل كل ما تبذله أنت وتستكثر كل ما يجيك منه، لأنك أنت ما تملك شيء ولا لك شيء على الله وما لك استحقاق على الله، فكل شيء يأتيك منه عندك كثير جدا، وكل شيء تعمل أنت تراه قليل جدا لأنك تقدر حق قدره، لأن قدر الله عظيم وحقه عظيم. هذا المؤمن الحقيقي، ولذلك لا يسوي به غيره لا في اللفظ ولا في القلب ولا في العمل ولا في، دائما أقام وجهه لربه لا يلتفت عنه يمنه ولا يسره، وكل شيء هالك في قلبه إلا وجه ربه جل وعلا، ويرى ربه في أحسن صورة ويقدر ربه حق قدره. هذا والله هو الموحد الحقيقي والمسلم الحقيقي. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشرك المشركون، سبحانه وتعالى عما يلحد الملحدون، سبحانه وتعالى عما يبتدع المبتدعون، سبحان الله عما يصر عليه العاصون أو يجاهر به أهل المعصية. أقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، سبح نفسه ونزهه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من اليهود فقال للنبي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له حدثنا يعني مما أتاكم من كتب الأنبياء، فقال إن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع، وفي رواية على ذه وأشار إلى الخنصر، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والشجر على إصبع، وجميع الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لكلام الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله، الحمد لله العافية، في بعض المؤلفين أذكياء وعندهم علم لكن الهوى يغطي عليه، فإذا جاءوا لمثل هذا يأتون بالعجائب سبحان الله، وهذا سبحان الله ما أذن الله لهم في الهداية في هذه المسألة. مثلا ابن عطية أشعري، هو متميز في اللغة العربية لكن أشعري، شوف ايش يقول ابن عطية، يقول قوله في الحديث تصديقا للحبر أي أنه لم يقل إلا ما رأى في كتب اليهود، يعني أنك أنت يا الحبر صادق في نقل كلام كتب اليهود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المعنى لأن هذا فيه تجسيم، واليهود يعرفون باعتقاد التجسيم ولا يحسنون التأويل، وإنما يضحك على اعتقادهم. شوف كيف راح، مع أن الصحابة كلهم تلقوا هذا الكلام بأن الله له أصبع وأنه يحمل السماوات والأرض على أصابعه جل وعلا، وأنه خلق آدم على صورته، ويمرونها كما جاءت ويعتقدون أن هيئته وكيفيته جل وعلا لا يدركها أحد، ولكنهم عرب أقحاح. فسبحان الله، شوف كيف أن اللي ما أذن له في الهداية مهما بلغ ذكاؤه يحال بينه وبين الحق، سبحان الله العظيم، ولله الحكمة البالغة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا لكلام الحبر أن الله عز وجل أثبت أن السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته، وفي هذا الحديث تفصيل يعني هي قبضته لكن السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والماء على والشجر على أصبع والخلائق على أصبع، ويهزهن بعد أن يقبضها ويقول أنا الملك. فضحك عليه الصلاة والسلام لأن هذا تفصيل لما جاء عندنا في هذه الآية. فيا أيها الإخوة، هذه الآيات العظيمة لو أعطيتها حقها من أولها درأيت أمرا عجيبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واحذر من العذاب اللي يحول بينك وبين قلبك وبينك وبين التوبة. بادر بالإنابة. وما شيء جديد أتبع شيء قديما كتوبة حديثة أتبعت ذنبا قبلها. والله ما شيء يتبع شيء أحلى ولا ألذ ولا أنفع من توبة واستغفار يتبع ذنبا. وكلما كان العبد أخطأ ثم ألحقه بالتوبة ما أحسن هذا. إن الحسنات يذهبن السيئات. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. تمسكوا بالقرآن فإنه الأحسن دائما من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. احذر يا عبد الله أن تكون في هذه اللحظة معذب وأنت ما تشعر. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، إلى قوله جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا سرعة الإنابة إليه واتباع أحسن ما أنزل إلينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسلنا عن شيء، واختم لنا بالصالحات واجعلنا ممن يقدرك حق قدرك، وارزقنا حقيقة الإسلام والتوحيد والإيمان، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.